حصريا على موقع djkimo.com. انت قدامك الشهور تثبت نفسك، تاخد بعضك وتروح بلدكم. انا شاب زي اي شاب اتولد في دنيا واخده منه جم، مفيش بايدي حاجه غير ان اقول يا رب. طيب اعمل ايه؟ ما انا شاب زي اي شاب، دنيا عايزه قاسي وانا عندي قلب. ايوه شلت هم عشان ما شلش زم، قولولي اعمل ايه؟ طموحي عالي ساعت لحالي، والضربة تيجي من يميني ومن شمالي، سهران ما نمتش الليالي، والليالي بعدها ما جاش نهار. يما لموني عشان لقوني، اخترت صح غلطوني، رجعوني دول عمرهم ما يشبهوني، دول يشبهوني سكتهم اخرتها نار. وانا شاب زي اي شاب اتولد في دنيا واخدة منه جم، مفيش بايدي حاجة غير ان اقول يا رب. اعمل ايه وانا شاب زي اي شاب، دنيا عايزة قاس وانا عندي قلب. ايوة شلت هم عشان ما شلش زم، قولولي اعمل ايه؟ ومن مكاني هاخد مكاني، ولو ما جاتش اولاني هجيبها تاني، ده مش عشانكو ده عشاني. عشاني لو لسه جاي انا اللي جاي. هترفضوني ما ترفضوني، هتعب لحد ما يشوفوني ويفرضوني، هديني وصلت واحتاجوني فكلموني، صدقت لما قلت جاي. انا شاب زي اي شاب اتولد في دنيا واخده منه جم، مفيش بايدي حد غير ان اقول يا رب. طيب اعمل ايه؟ حصريا على موقع djkimo.com.